ماذا؟ أو إذا كان خلاف في غاية الشذوذ، تعرف أن تقول ليس بخلاف داخل المذهب، هذا استقراء كبير، حتى ربما يشذي بعض الحقيقة المذهب ويكون يعني لا معاصرين من إيش المالكية، أكيد لا يقومون، لكن معاصرين من العلم اللي يعني لا يتقيدون بمذهب، أغلبهم لا يقول بها المسلمين، لكن منهم تقول فيش تقول بالمنع، تقول بجمعية الموظفين، نعم هيئة الإفتاء وين؟ كتاب جواز جمعية الموظفين؟ الذين يمنعها؟ لا يمنع، نعم متأكد من مين؟ هذا يعني كان مستكمل عندي يعني لكن هم أخذوها مثلا حديث الأشعريين، أن الأشعريين إذا كانوا في سنة وكانوا جمعوا أزوادهم فتقاسموها ربما أخذناها، لكن أنا كان مستقر عندي أن هيئة الإفتاء تقول بالمنع. سبحان الله، هو في رسالة للدكتور خالد المشيطة، وهذا الرجل يعني متميز جدا في الفقه وخاصة في المعاملات، دكتور خالد المشيطة عنده رسالة اسمها المعاملات الموجودة على المكتب الشامل وموجودة على القناة اسمها المعاملات المعاصرة، طيبة جدا الرسالة هذه ولطيفة. ما في الشيخ عبد العالي من الكويت لديه رسالة أيضا طيبة اسمها التيسير لبعض المعاملات المالية المعاصرة، رسالة طيبة جدا. لا أدري قوله فيه، لكن هذه الرسائل يعني تعطيك تكييف لكثير من المعاملات، تستطيع تفهم فيها ما هو المستند ومن أين يأتي الخلل، فإن طبيعة المعاملات المالية المعاصرة أنها معقدة لأنها مركبة من أكثر من عقد وفيها كثير من التراكيب، فأذكر أنه بحث ومن المشيطح بحث جمعية الموظفين وبحثها، وأوله فيها رسالة أصلا خاصة أنا قرأتها قديما، لكن والله الآن يعني نسيت رأيه. هي أول من فرع على مسألة كمثل هذه المسألة أبو أحد علماء في القرن السابع، يعني ذكر نفس الصورة وقال بجوازه، وأول من أظهر هذه الفتوى أظن الشيخ غرياني، أول من أحد علماء ليبيا، لا نقل أصلا أن الصورة قديمة وليست جديدة، أن صورة جمعية الموظفين أنها قديمة وأن من العلماء مثل كذا، أحد علماء ليبيا وأظن الشيخ غرياني يعني نقلها واتى بالفتوى، ولا اذكر فتوى الشيخ فيه، وغالب ظني انه يميل الى المنع والله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله وصحابته اجمعين. واصل في مدارسه القواعد الفقهيه، وننتخب في هذا اليوم بعض القواعد. عندنا أولا قاعدة اختلف فيها العلماء، وهي بالحقيقة في أقرب إلى الضابط منها إلى القاعدة، لأنه مر معنا التفريق بين الضابط وبين القاعدة. ما هو التفريق؟ التفريق بين القاعدة والضابط. طيب بس تفريق بين القاعدة والضابط. القاعدة هي تشمل مجموعة من المسائل، والضابط هو المسألة واحدة. قلنا الصحيح هو أن القاعدة هي التي تجمع كثير من المسائل، يعني أما الضابط فهو الذي يكون في باب واحد أو في مسألة في باب واحد، يعني في باب واحد يكون، قلنا يكون في مسألة الخلع مثلا، يكون في مسألة الظهار، يكون في مسألة واحدة في باب واحد من أبواب العلم، هذا يسمونه ضابطا فقهيا، والقاعدة هي التي تشمل كثيرا من أبواب العلم، لكنه يعني يذكرون الضوابط مع القواعد من باب التغليف، أحيانا يسمون الضابط قاعدة، إن كان هو في الحقيقة لا لا يصدق عليه اسم القاعدة لأنه لا يندرج تحته كثير من الجزئيات، فالقاعدة لا بد أن يكون يندرج تحتها كثير من الجزئيات. قاعدة اليوم عندنا التي اختلف في العلماء التقدير، هل يكون التقدير بأولى المشتركتين أم بالأخيرة؟ التقدير بأولى المشتركتين أو بالأخيرة؟ المشتركتين أو الأخيرة؟ التقدير بأولى المشتركتين أو بالأخيرة؟ نعم. طيب، صورة المسألة، أنتم تعلمون أن من أدرك وقتا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، قد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. طيب أحيانا وعندنا الصلوات المشتركة مشتركتين وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب صاحب عذر أو الشخص إذا ترك إما متعمدا أو صاحب العذر كالحائض مثلا أو المسافر يحضر أو القاضي أو المقيم يسافر مثلا أو صاحب العذر كالحائض تطهر أو المغمى عليه مثلا يفيق، فهؤلاء مثلا من كان منهم قد ترك الظهر والعصر، من كان قد ترك الظهر والعصر فأدرك ركعة إذا ضاق الوقت في حقه يختص بالأخيرة، الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة كما هو معروف. فمثلا من كان مغمى عليه ولم يفيق قبل المغرب قبل غروب الشمس إلا بقدر ما يصلي فيه ركعة واحدة، فهذا تسقط عنه صلاة الظهر وتلزمه صلاة العصر اتفاقا بالمذهبي، لأن الوقت إذا ضاق اختصت بالأخيرة، والمغمى عليه كما تعلمون تسقط عنه الصلاة، من أغمي عليه في صلاة حتى خرج وقتها سقطت عنه كما هو المذهب كما هو عند المالكية. طيب فإذا ترك صلاتين وضاق عليه الوقت فلم يدرك إلا قدر ما تصلى فيه إحداهما اختصت به الأخيرة، لكن يقع الخلاف في التقدير، في تقدير الوقت الذي يبقى هل هو للأولى أم هو للثانية، وهذا لا الخلاف هنا ليس في الصلوات النهارية لأنه لا تأثير في هذا التقدير لأن كل واحدة منهما أربعة، سريف يا أبو موت لكن سيتضح إن شاء الله، لأن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع، فإذا أدركت ركعة تختص بالعصر اتفاقا، وكذلك إذا أدركت ركعتين، وكذلك إذا أدركت ثلاث، وكذلك إذا أدركت أربع، وكذلك إذا أدركت، أما إذا أدركت خمس فتصلي الظهر والعصر. طيب إذا لا خلاف في الصلوات النهارية، لأنه لا لأنه إذا قلنا هل نقدر بالأولى أم نقدر بالثانية لا لا لا لا يقع تأثير، لأن ركعاتهما لأن كل واحدة منها أربع ركعات، لكن بالنسبة لصلاة المغرب وبالنسبة لصلاة العشاء يظهر خلاف هل نقدر بالأولى أم نقدر بالثانية، لأن في من أدرك ثلاث ركعات، في من أدرك ثلاث ركعات قبل، في من أدرك أربع ركعات، لا في من أدرك ثلاث ركعات، لا في من أدرك أربع ركعات، في من أدرك أربع ركعات بالنسبة للمقيم الحائض مثلا، بالنسبة للحائض تطهر أو المغمى يفيق أو المسافر يقدم لأنه سيصلي، بالنسبة للمسافر يقدم وأدرك أربع ركعات، فإذا قلنا فهل نقدر الوقت الذي بقي هل نقدره بصلاة المغرب أم نقدره بصلاة العشاء؟ إذا قلنا نقدر بصلاة العشاء تسقط عنه صلاة المغرب لأنه لم يدركها ونحن قدرنا بصلاة العشاء، إذا قلنا التقدير يكون بالأخيرة تسقط عنه صلاة المغرب ويلزمه صلاة العشاء في كل واحد من هذه الحالات، في الحائض تدرك يزول حيضها يزول عذرها وقد بقي دون طلوع الفجر قدر ما تصلي فيه أربع ركعات، فهل نقدر لها بالمغرب بأولى، فهل نقدر الوقت يعني هذه قدر أربع ركعات، فهل نقدرها بالأولى والتقدير هل يكون بالمشتركتين بأولى المشتركتين أم بالأخيرة؟ فعلى قولي بأننا نقدر لها بالأولى تلزمها صلاة المغرب وتلزمها صلاة العشاء، تصلي المغرب ثلاث ركعات وتصلي العشاء ركعة لأنها أدركت، وكذلك المغمى عليه أيضا يفيق، وكذلك أيضا المسافر يقدم لأنه لزمته 4 ركعات العشاء، المسافر يا قدما ولم يصلي المغرب ولم يصلي العشاء وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه 4 ركعات، فإنه إذا قلنا بأنه نقدر له بالمغرب يصلي المغرب والعشاء، وإذا قلنا التقدير يكون بالعشاء فهو أدرك 4 ركعات، أدرك وقت العشاء ولم يدرك وقت المغرب. اختلف العلماء في مشهور المذهب رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وبالتالي هي المشهورة لأنها رواية ابن القاسم أن التقدير يكون بالأخيرة ولا يكون بالأولى، أن التقدير يكون بالأخيرة. ففي هذه الحالات تسقط عن الصلاة، ففي هذه الحالات التي كنا نمثل بها الحائض مثلا يزول عذرها، يزول يقتلع عنها الحيض وقد بقي من الوقت قدر ما تصلى فيها 4 ركعات، فإنها تصلي المغرب وتسقط عنها صلاة، تسقط عنها صلاة، تصلي أقصد العشاء وتسقط عنها صلاة المغرب، لأنه لأن الوقت لأن التقدير يكون بالأخيرة ولا يكون بالأولى عند ابن القاسم. والرواية الأخرى بالمذهب أن التقدير يكون بالأولى ولا يكون بالثانية، في أي حال إذا أدركت 4 ركعات إنها تصلي المغرب ثم بعد ذلك تصلي العشاء. طيب نفس المسألة بالنسبة للمسافر أيضا، المسافر إذا قدم أو الحائض المسافرة تقدم مثلا، إما مسافر أو المغمى عليه المسافر مثلا، المغمى عليه المسافر يفيض وقد بقي 3 ركعات. نعم، وقد بقي إذا كان قد بقي 3 ركعات فهل نقدر له بالأولى أم نقدر له بالثانية؟ إذا قلنا قد بقي 3 ركعات، إذا قلنا أن التقدير بالأولى فإنه يصلي العشاء وتسقط عنه المغرب. إذا قلنا التقدير بالأولى لأن الأولى 3 ركعات، إذا قلنا التقدير بالأولى وهي صلاة المغرب تسقط عن صلاة المغرب وهو يدرك العشاء فقط. إذا قدرنا بالأولى لأنه لم يبقى من الوقت إلا قدر بالنسبة للحائض لا تقضي، وبالنسبة للمغمى عليه لا يقضي، وبالنسبة للمسافر بطبيعة الحال سيقضي. يقدر بالنسبة للمسافر بالنسبة للمسافر المغرب واضح سيصلي 3 ركعات في جميع الحالات. الصلاة التي فات وقتها وخرج وقتها تصليها قضاء بحسب ما فات في وقتها. مثلا يعني من لم يصلي الظهر والعصر وهو في سفر وحضر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه 1 أو 2 ركعات مثلا أو 3 مثلا أو 4 حتى لأنه حضر أو 3 أو 4 سيصلي العصر فقط حضرية وسيصلي الظهر سفرية، سيصليها قضاء السفرية لأن وقتها زال وهو مسافر. نحن عندنا الوقت إذا ضاق اختصت به الأخير، الوقت وهذا محل اتفاق، الوقت إذا ضاق اختصت به الأخير، فبالتالي ستقدر الأولى إذا كنت مسافر ستقدر الأولى أن وقتها فات وأنت مسافر فستصليها سفرية اختصت به الأخيرة فهو للأخيرة. واضح هذه الصورة. الصورة التي عندنا هي التقدير، هل يكون بالأولى من المشتركتين أم يكون بالثانية؟ زائدة هذه المسألة إنما هو في الصلوات الليلية، أما الصلوات النهارية لا يأتي من هذه المسألة لأن الركعات فيهما متحدة، لكن بالنسبة لصلاة المغرب ولصلاة العشاء سيقع الخلاف. فرأينا مثلا من كان حاضرا وأدرك 4 ركعات، هل نقدر له بالأولى أم نقدر له بالثانية؟ طبعا هو إذا أدرك ركعة واحدة هذه مسألة واضحة تلزمه العشاء فقط، كذلك إذا أدرك 2 ركعات، كذلك إذا أدرك 3، لكن خلاف ما إذا أدرك 4، لأنه في هذه الحالة يمكن أن يصلي المغرب ويصلي ويدرك ركعة من العشاء، لكن وقع له الخلاف هل نقدر له بالأولى أم بالأخيرة؟ فإذا قلنا التقدير بالأولى يصلي المغرب والعشاء، وإذا قلنا التقدير بالثانية تسقط عنه المغرب ويصلي العشاء لأنه لم يدرك إلا وقت العشاء ونحن قدرنا الوقت بوقت العشاء. طيب نفس الشيء بالنسبة للمسافر، المسافر إذا حضر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه 4 ركعات هل نقدر له بالأولى أم نقدر له قدر ما يصلي فيه 3 ركعات؟ أقصد قبل ما يصلي في ثلاث ركعات ليست أربع، قبل ما يصلي في ثلاث ركعات هل نقدر له بالأولى أم نقدر له بالثانية؟ إذا قلنا التقدير بالأولى وهي صلاة المغرب يصلي العشاء، لا يصلي العشاء ركعتين، يصلي العشاء لأنه يدركها بركعتين لأنه هو مسافر، واضح؟ لأنه هو مسافر، هذا بالنسبة للمسافر، ويدرك المغرب بركعة، واضح؟ إذا قلنا يقدر بالثانية إنما يقع التقدير بالثانية، إذا قلنا يقدر بالأولى وهو قد أدرك ثلاث ركعات تسقط عن صلاة المغرب ويصلي العشاء فقط، لأننا قدرنا لصلاة المغرب ولم يبقى من الوقت، لم يبقى من الوقت إلا ثلاث ركعات، وهذه الثلاث ركعات قدرناها للمغرب فتسقط عنه صلاة، تسقط عنه صلاة المغرب ويصلي العشاء. إذا قلنا التقدير بالثانية، الثانية ركعة ثانية فقط، يصلي العشاء ويصلي كذلك المغرب، وهذا هو المشروع. لا تسقط لا بالنسبة للمسافر لا تسقط، لا طبعا لا أقصد تسقط مثلا يعني يسقط عنه حسابها، يسقط يعني وقتها وبالتالي يصلي، لكن مثلا طبعا المسافر لا تسقط، لكن أقصد الحائض مثلا، الحائض طيب خليك الحائض المسافرة، الحائض المسافرة يرتفع عذرها وقد بقي من الوقت قدر ما تصلي فيه ثلاث ركعات، الحائض المسافرة. طيب إذا قدرنا لها بالمغرب، إذا قدرنا لها بالمغرب تسقط عن المغرب وتلزمها العشاء، لأن الوقت ثلاث ركعات، وهذه الثلاث ركعات نقدرها للمغرب فإنها تصلي العشاء وتسقط المغرب. طيب إذا قدرنا لها بالأخيرة بالعشاء فإنها لا تسقط عن المغرب وإنما تصلي ركعتين للعشاء، لأننا نقدر الوقت بالثانية وليس بالأولى وتلزمها صلاة المغرب. إذن أدركت وقت، أدركت وقت، هي حائض وأدركت من الوقت قدر ما تصلي في ثلاث ركعات، حائض أدركت من الوقت قدر ما تصلي في ثلاث ركعات، حائض مسافرة، حائض مسافرة أدركت من الوقت قدر ما تصلي في ثلاث ركعات، ما الذي يلزمها في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نقول هل نقدر لها بالأولى أم نقدر لها بالثانية؟ يعني هذا الوقت الذي بقي هل نقدره نحسب ونعطيه تقدير الصلاة الأولى أم نعطيه تقدير الصلاة الثانية؟ ثلاث ركعات في كل حالة، لا يا أخي حال لا لا لا ليس ليس بارك الله فيك، إذا قلنا التقدير الثاني بارك الله فيك، إذا قلنا التقدير بالثانية ستصلي ركعتين للعشاء وهي ركعة ثلاث وأدرك وستدرك المغرب ركعة، بقيت ثلاث ركعة المغرب ستصلي ثلاث ركعات ثم تزيد العشاء، لا إشكال، لكن نحن لاحظ نحن عندنا، لكن لا إشكال، لا إشكال عندنا، لكن نحن عندنا أن من أدرك ركعة قبل من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولو لكن هي بالحقيقة أدركت، هي بالحقيقة أدركت ركعة قبل الوقت لأنه أدركت وقتا من الصلاة، لكن هذا الوقت منعها من أن تصلي فيه الصلاة الأخرى. فهمت؟ منعها من الترتيب. شيخ الصورة ستتضح إذا مثلا صليت العصر والظهر. طيب. صليت العصر والظهر لا. طيب. إذا أدرك أربع ركعات تختص بالأخير. لا إشكال. وأربع ركعات وهي حاضر. أربع ركعات بالنسبة للحاضر. ثلاث ركعات. طيب. إذا كانت ثلاث ركعات يستطيع أن يصلي يعني الظهر ثم العصر. طيب. المسافر والمقيم. المسافر. طيب. لماذا الشيخ لأنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين للظهر ثم ركعة للعصر. طيب. بالنسبة للمغرب ثلاث ركعات يعني يلزم أن يجد أكثر من ثلاث ركعات حتى يصل إلى العشاء، يعني الرابعة تكون في العشاء، لا. يعني ثلاث ركعات للمغرب ثم ركعة رابعة للعشاء، يعني يلزم ثلاث أربع ركعات. هل بالنسبة للحاضر؟ للمسافر. هذا المسافر. لا يمنعه من المسألة، لا يمنعه، لا يمنعه من المسألة، لا يمنعه، لا يمنعه لأنه هو يعطى أنه أدرك الوقت. لهذا الشيخ فقط وقت المغرب، لأن وقت العشاء يعني ينقصه يعني إذا صلى ثلاث ركعات يخرج الوقت وينتهي، يعني ولذلك ولهذا جاء السبب، ولهذا اختلف العلماء وهل يقدر بالأولى أم يقدر بالثانية، لذلك لهذا الإشكال وقع خلاف بين العلماء. طيب إذا الذين قالوا يقدر بالثانية، الذين قالوا يقدر بالثانية قالوا يدرك المغرب لأنه في الحقيقة أدرك وقتا، أدرك ركعة من وقتها، وإنما منعه عن الترتيب، فهمت؟ وبالتالي تلزمه يصلي المغرب ويصلي العشاء. لا طبعا لا يصلي ركعة واحدة. لأنه يصلي كيف؟ لا يصلي ركعة واحدة، لكن هو أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس، هو يكمل الآخر في وقت، يكمل الآخر طبعا خارج الوقت، ولكن هو أدركه أداء ولم يدرك القضاء. لا إشكال، لا إشكال، هو الإشكال عندنا في التقدير، هل نقدر بالأولى؟ أي نعم. يعني يمكن أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب؟ لا. لا. طيب طيب نحن قلنا الحاضر المسافر مثلا الحائض المسافرة يزول عذرها وقد بقي من الوقت قدر ما تصلي فيه ثلاث ركعات، هنا إما أن نقدر لها الوقت يعني هذه الثلاث ركعات إما أن نعطيها للمغرب أو أن نعطيها للعشاء وهي مسافرة، إذا قلنا هذه الثلاث ركعات نقدرها بالأولى فنعطيها، نقول هذا الوقت هو للمغرب وليس للعشاء، إذا قلنا هذا الوقت للمغرب وليس للعشاء تسقط عنها المغرب، لأننا قدرناه تسقط عنها المغرب، هذا واضح، تسقط عنها المغرب لأن تقدر بالأولى، هذا واضح. طيب ولا تلزم، ولا تلزمها العشاء فتصلي العشاء وتسقط عنها، وتسقط عن هذه الحائض تسقط عنها المغرب طيب، وكذلك المغمى عليه وتصلي فقط العشاء. إذا قلنا التقدير إنما يكون بالثانية ولا يكون بالأولى وهو قول ابن القاسم، فإننا نعطيها للثانية ركعتين ونعطيها ركعة للمغرب فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء لأنها أدركت من وقته ركعة، ولو لكن هي في هذه الحالة نعطيها حكم لأنها نعطيها حكم لأنه كان لأنها صاحبة عذر فنعطيها الحكم لأنها في الحقيقة أدركت الوقت، فهمت؟ لأن هي في الحقيقة أدركت وإنما منعها من إدراك الترتيب فقط، إنما منعها الترتيب. نعم. لا لا لابد لابد من الترتيب. فهذا هو هذه هي المسألة، هل نقدر لها بالأولى أم نقدر لها بالثانية؟ إذا قلنا التقدير يكون بالأولى، يكون إذا قلنا التقدير يكون بالأولى فهو ساقط، ويقول التقدير يكون الثانية. نفس الشيء أيضا في الحاضر في من يدرك أربع ركعات، لا في المسافر يحضر، في المسافر يحضر وقد بقي، أو في الحائض مثلا يتبع حيضها قد بقي من الوقت أربع ركعات، في المسافر يحضر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه أربع ركعات. إذا قلنا لا، إذا قلنا التقدير لا، نفس الشيء، إذا قلنا التقدير هل يقدر له بالأولى أم بالثانية؟ إذا قلنا التقدير بالأولى يصلي المغرب ويصلي العشاء ويدرك العشاء، إذا قلنا التقدير بالثانية فاته المغرب، فاته المغرب سيقضي، فاته المغرب ويصلي العشاء أربع ركعات. هذا هو، إذا قلنا التقدير بالثانية، إذا قلنا التقدير بالثانية في كل حالات وهذا هو المشهور، إذا قلنا التقدير بالثانية تسقط الأولى، في الصورة الأولى مثلا إذا قدرنا بالثانية في صورة مثلا الحائط المقيمة، لا الحائط مثلا المقيمة يرتفع عذرها وقد بقي من الوقت قدر ما تصلي فيه أربع ركعات، قد بقي من الوقت قدر ما تصلي فيه أربع ركعات، فهل نقدره لها بالأولى أم نقدره لها بالثانية؟ نقول التقدير يكون بالثانية وليس بالأولى فتسقط عنها صلاة المغرب، تسقط عنها صلاة المغرب وتصلي العشاء، وكذلك المغمى عليه لأننا نقدر بالثانية، واضح؟ وهذا هو القول المشهور. بالنسبة لمن يحضر، بالنسبة لمن يحضر وبالنسبة للمسافر يحضر، أو بالنسبة للحائض المسافر يزول عذرها مثلا وقد بقي من الوقت قدر ما تصلي في ثلاث ركعات تلزمها المغرب لأننا نقدر بالثانية، وهذا هو القول المشهور. القول المشهور أن التقديم أن التقدير يكون بالثانية، وإذا قدرنا بالثانية في الحالة الأولى تسقط صلاة المغرب، وفي الحالة الثانية تلزمها صلاة المغرب لأننا نعطيها في حالة المسافر لأننا سنعطيها ركعتين ونعطيها ركعة للمغرب فتدرك المغرب، واضح؟ نعم طيب تفضل. ايوه ايوه صلي المغرب وصلي العشاء لان العشاء ادركت وقته، لان هي لانها نعم ما هي ماشي، وهي أدركته في وقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم. نفس الشيء، نفس الشيء بالنسبة للمغرب ليس. هو أدركها، هو أدرك حكمها. لهذا أنت تميل للقول بأننا نقدر، أنا ينبغي التقدير بالأولى. هذا أنت تميل للقول بأننا ينبغي أن نقدر بالأولى. الذين قالوا أننا نقدر بالأولى راعوا هذا الإشكال، والذين قالوا بأننا نقدر بالثاني راعوا أن نصلي، راعوا إشكال آخر، راعوا مسألة أخرى وغلبوا. فهمت؟ ولذلك هذه المسألة، هي المسألة ليست فيها نصوص، إنما هي محل نظر واجتهاد. فهل نقدر، نحن عندنا حديث صلى الله عليه وسلم أننا ندرك الصلاة بركعة، لكن هذه الركعة، هذا الوقت، هل نقدر إلى طاقة اختصت به الأخيرة؟ لا إشكال عندنا. لكن مع هذا الضيق، هل نقدر هذا الضيق الذي تختص به هذه الأخيرة، هل نقدره بالأولى أم نقدره بالثانية؟ واضح؟ نعم. طيب، طيب عندنا قاعدة أخرى، وهي قاعدة مهمة وتنبني عليها فروع كثيرة، وهي قاعدة أصولية كما أنها قاعدة فقهية. يعني ونحن رأينا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية هي التي تعطي، تكون أداة وآلة ليستنبط بها الحكم الشرعي، بينما القاعدة الفقهية تجمع لنا مسائل الحكم الشرعي. فهذه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا لا، قواعد ليست القواعد الخمس كما سيأتينا، المشقة الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة، والضرر يزال. الضرر يزال له علاقة بأن ضرر المفاسد من فروع قاعدة الضرر يزال، ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح. هي القاعدة الخمسة الكبرى، أن الضرر يزال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولزوال الضرر نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. الشرع، العلماء حينما يعني استقرأوا النصوص الشرعية ونظروا فيها، وجدوا أن جانب المنهيات، أن جانب النهي مقدم على جانب الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهيات ليس لها عذر ولا لا الأوامر إذا لم تقدر عليها يعطى لك رخصة، ويعطى لك وتنزل إلى خف وتجد الرخص وتجد الأمور من أجل. أما النهي فليس لك عذر في اقترافه، ليس هناك مثلا عذر في أن تقترب النهي، بينما الأمر لك عذر في أن لا ترتكب هذا الأمر، لك عذر في أن لا ترتكب هذا الأمر، إما يسقط عنك بالعجز أو تنزل من هذا الأمر الأصلي إلى أمر آخر وهو الذي يسمى وهو الرخصة، وتنزل من الأمر الأصلي إلى الأمر الذي هو أخف منه في الترخص. بينما المنهيات إنما لا بد لك من أن تتركها كلها، فهي كلها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولا تعذر بارتكاب شيء منها إلا في حالة الإكراه، إلا حينما تكون مضطر أو حينما تكون مكره، فحين يجوز لك اقتراف النهي. أما في حالة أخرى لا يجوز لك اقتراف، لا يجوز لك اقتراف النهي. بينما الأوامر قلنا لك أن تترخص، فالصوم كان واجب، الصوم هو الأمر الأصلي، يجب عليك أن تصوم، لكن إذا سافرت أو إذا مرضت جاز لك أن تأخذ الرخصة. الوضوء هو الأصل، فيجوز هو الأمر الأصلي، فيجوز لك في حالات معينة إذا أصابك عذر أن ترجع إلى تأخذ الرخصة وهي التيمم وهكذا. بينما النواهي إنما تتجنب، إنما الواجب عليك أن تتجنبها جملة، ولا يجوز لك أن تقترب شيئا منها. لذلك كان جانب النهي أعظم من جانب الأمر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، جانب الأوامر مرتبط بالاستطاعة، أما جوانب النهي فتتركها يعني جملة، ولا يباح لك أن تقتربها إلا في حالة الضرورة وفي حالة الإكراه، حينما يكره الإنسان وحينما تلجأ للضرورة سيرتكب النهي. طيب، لذلك أخذ العلماء من هذه القاعدة أنه إذا تعارض الواجب والمحرم، أو تعارض المكروه والمندوب، ولم نستطع أن نرجح الواجب وأننا لم نستطع أن نرجح المندوب، فإننا نقدم درء المفسدة، وهو أن نترك هذا الواجب أو أن نترك هذا المندوب حتى لا نقع في المحرم. نترك يعني نترك امرا واجبا او نترك امرا مندوبا حتى لا نقع من باب اولى ان نترك امرا مباحا، هذا من باب اولى، يعني من باب اولى ترك الامر المباح خشيه الوقوع في الحرام. هذا اذا تعارض، اما ان تفعل هذا الواجب واما ان تفعل هذا المحرم، فانك تترك الواجب وتترك المندوب كذلك خشيه الوقوع في الحرام. طيب هذا محل هذه القاعده، ان تقديم المفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما لم تكن تلك المفسدة أعظم من تلك المصلحة. ما لم يؤدي، مثلا إذا أردنا أن ندرع المفسدة فيؤدي هذا إلى مفسدة أعظم، فإذا كان درء المفاسد التي تقدم على جلب المصالح سيؤدي هذا الدرء كذلك إلى أننا سنرتكب مفسدة أعظم، فحينئذ لا يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. ومن أمثلته مثلا هذه السورة الأخيرة: من لا يقدر على الصلاة إلا بفقد شرط من شروطها. شخص لا يقدر على الصلاة إلا بفقد شرط من شروطها. الصلاة واجبة، وفقدان شرط من شروط الصلاة وعدم تحصيل شرط من شروط الصلاة أمر محرم، والصلاة بفقدان شرط من شروطها أمر محرم. هنا تعارض لنا ارتكاب مصلحة وهو الصلاة لأنها واجبة، ودرء مفسدة وهو الصلاة بعدم شرط من شروطها، إلا أنه في هذه الحالة نقدم المصلحة على المفسدة. لماذا؟ لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم من ترك الصلاة. هنا هذه المفسدة، مفسدة ترك الصلاة يؤدي إلى مفسدة أكبر، ففي هذه الحالة نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، لأن المفسدة هنا نقدم جلب المصلحة على درء المفسدة، فنصلي بغير الشرط، نصلي صلاة النفق بشروطها، لأن هذه المصلحة هنا أعظم من هذه المفسدة، ولأن هذه المفسدة يؤدي إلى مفسدة أكبر. نفس الشيء الكذب من أجل إصلاح البين. عندنا مصلحة وهي إصلاح ذات البين، صح؟ وعندنا مفسدة وهي الكذب. فالأصل أننا نترك هذه المصلحة وهي إصلاح ذات البين حتى لا نقع في الكذب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا نكذب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إصلاح ذات البين مصلحة والكذب مفسدة. والقواعد الأصلية مثلا أننا ينبغي أن ندرأ المفسدة، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصالح، فلا نكذب ولو لم تصلح ذات البين، واضح؟ ولكن في هذه الحالة لما نظر العلماء فوجدوا أن إصلاح ذات البين، إفساد ذات البين فيه مفسدة أكبر من مفسدة ارتكاب الكذب. والأصل أن المفاسد أيضا إذا تساوت المفاسد فإننا نرتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الكبرى، وهذا ما يسمى بارتكاب أخف الضررين، تدخل فيها، نعم تدخل في هذه المسألة. وأيضا لأن يعني إصلاح البين ترك إصلاح البين يؤدي إلى مفسدة أكبر من المفسدة التي نريد درءها، ولذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جاز الشرع أن يكذب الإنسان من أجل أن يصلح ذات البين، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس للكاذب، أن الكاذب ليس الذي يصلح بين الناس فيقول لو ينمي خير، ولكن يحصل له أن يحتاط ما استطاع، يعني من أراد أن يصلح الناس أن يحتاط وأن يستخدم المعاريض ويستخدم الكلام المبهم، ولذلك قالوا في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني يستخدم الكلام العام والكلام الذي فيه معارض حتى لا يقع في الكذب، فإن لم يبقى له إلا أن يقع في الكذب من أجل إصلاح ذات البين وقع في الكذب. ومثل هذه الخدع التي تحصل في الحرب بين المسلمين وبين العدو، الخدع التي لا تكون يعني تستثنى مما يعني من النصوص التي يعني تحرم الخيانة، الحالات التي يجوز الإنسان مثل أن يخدع من استرقال الحرب، خدعة، حالات الخدعة يعني في حالات خاصة وفي أماكن تستثنى من هذه الحالة، فنرتكب مفسدة وهي مفسدة الخيانة وهي مفسدة أو مفسدة الخدعة تحصيلا حتى لا نرتكب مفسدة أكبر، ولأن ترك مثلا هذا العدو وعدم الأخذ بهذه الخدعة يؤدي إلى مفسدة أكبر، فنرتكب هذه المفسدة الصغرى درءا لهذه المفسدة الكبرى. هذه القاعدة قلنا وهي أن، وهذه ستأتينا أيضا، ستأتينا صور لها كثيرة هذه المسألة، أنه إذا تعارضت المفسدتان أننا نرتكب الأدنى من المفسدتين. عندنا مثلا مسألة من الفروع المبنية على هذه القاعدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من شك في وضوئه، هل هذه الغسلة التي سيغسلها هل هي الثالثة أم الرابعة؟ واضح؟ لا، إذا شك هل هي غسلة، هو يعني تسن الإنسان أن يغسل أعضاء وضوئه ثلاث غسلات، لكن لما غسل يعني غسلة شك، لما غسل شك هل هذه الثالثة أم الرابعة، يكره له أن يأتي بغسلة في هذه الحالة، لأن درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة. الغسلة الرابعة تكره كما رأينا أو تمنع، والغسلة الثالثة مستحبة. فهنا تعارض لنا الوقوع في مكروه والوقوع في مستحب، إما أن نفعل مستحب أو أن نرتكب مكروه، فإننا نترك المستحب خشية الوقوع في المكروه فنتوقف ولا نغسل الغسلة الثالثة من الشك لا لكن طبعا الغسلة الثانية لا إشكال فيها، الشك عن الغسلة غسلة واحدة وغسل يكمل، لكن خلاف هل هذه الغسلة هي ثالثتك أم رابعتك، تتوقف ولا تأتي برابعة خشية الوقوع في المكروه فتترك المستحب حتى لا تقع في المكروه. نفس الشيء، وهذا يحدث كثيرا حينما يشك الإنسان هل هذا اليوم يوم عرفة أو يوم العيد، هذه قد تحدث يعني وتحدث الآن مثلا، قد تحدث وقد يتنزل عليها وإن كان لا يتناولها يعني التناول التام، يعني ما يحدث لنا مثلا عند القول بعدم اتحاد الرؤية، القول بعدم اتحاد الرؤية مثلا، ونحن نعلم أن أهل الجزيرة مثلا من أرض الحرمين رؤية في الهلال، وأن الحجاج يقفون اليوم بعرفة، ونشك بلجنة المراقبة عندنا مثلا هل بذلت في بعض البلدان، يقع هذا عندنا مثلا، أن اللجنة مثلا قد لا تأخذ بالأمور اللازمة نظرا لعدم الاتصال، أو أن حتى الناس من الناس نظرا للبداوة ونظرا لبعض الأمور يروا الهلال، ومع ذلك لا يرفعه للجنة التي تكلف بهذا الأمر مثلا، لا يرفعه، وقد لا يرفعه إلا بعد يوم، وكل واحد يحتج مثلا يقول مثلا أنا لما رأيته ظننت أن الناس تراه ولذلك لم أرفع الأمر وهكذا، فيقع خلط. فإذا شككت في يوم عرفة، هل هو يوم العيد أم يوم عرفة؟ يكره لك أن تصومه يوم عرفة، لأنه لماذا؟ لأنك تعارض لك الأمر، إما أن تقع في محرم وهو صوم يوم العيد، أو أن تفعل واجب، تفعل مستحب وهو الصوم. نعم. كذلك أيضا نفس الشيء يأتينا أيضا نفس الشيء في من كان يعني صائم رمضان، في من كان صائم رمضان وشك في يوم هل هو يوم العيد أم ليس بيوم العيد، هنا لا نقدم درء المفسدة وهي التحريم على، فنقول أفطر. يعني احنا بالنسبة اليوم عرفة مسألة واضحة، بالنسبة اليوم عرفة واضحة، لأنه يعني شككت هل هذا يوم عيد أم يوم عرفة، فنقول لا تصوم حتى لا خشيته، لأنه تعارض مستحب مع محرم. طيب بالنسبة ليوم لمن كان في قبل أن يدخل رمضان، من كان في شعبان، طيب ويوم الشك ووقع يوم الشك، فنقول مثلا أنت بين ارتكاب محرم وترك صوم يوم من رمضان مثلا، ارتكاب محرم وبين هذا لا تأتي نهاية القاعدة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وأيضا للاستصحاب، لأنك نستصحب الأصل ما هو عدم دخول رمضان، ورمضان يثبت بهلال وسبب معين، وما لم تتيقن من حصول هذا السبب، ما لم تعلم أن هذا ما لم يبلغك بالمثبتات الشرعية التي يثبت بها الهلال، فإنه لا حرج عليك وأنت لست بآثم، ولو ثبت لك بعد ذلك أن الهلال رؤية ولم يبلغ فأنت الإثم مرتفع عنك، وهذا هو محل التكليف إنما كلفت بهذا ولم تكلف. نفس الشيء بالنسبة للفطر أيضا، أنت يتعارض لك أن تصوم يوم محرم وهو يوم العيد، أو تصوم يوم واجب وهو يوم رمضان، يعني من كان في آخر رمضان ولم نعلم هل وشك في هذا اليوم هل هو عيد أم هو آخر يوم رمضان، تعارض لديه واجب ومحرم، والقاعدة في الأصل أننا نقدم درء المفسدة على أجل المصلحة فنترك الصوم، لا تأتي هذه القاعدة هنا. لماذا؟ لأنه يتنازعها أمر قاعدة أخرى ومسألة أخرى وهو استصحاب الأصل، وأن الأصل هو أن اليقين لا يزول بالشك، وهو أنك ينبغي لك أن تستصحب الأصل، فنستصحب الأصل هنا في هذه الحالة، والأصل أنك في رمضان حتى يثبت لك، ولا تأتي من هذه القاعدة هنا، إنما القاعدة تأتي في الحالات التي لا يستصحب فيها حالات التي ليست أصحاب الغير أصل بارك وليس الأصل هو المنظوم يعني لا هنا بين محرم يعني فترة يوم المنظوم محرم أيوه وبين وبين التعارض بين الفرق تعارض بين فرق واجب ويجد المتحققه في هذه العبره بين عبره المدرسه نفس المتحققه التي نعلم تحققها. طيب عندنا كذلك من المسائل ايضا الصدقه على القريب في الزكاه. الاصل ان الافضل الاصل ان الافضل ان تعطي لقريبك من الزكاه. لماذا؟ لانه زكاه وصله رحم. واضح؟ يعني فيه زكاه وفيه صله رحم. ما دمت بناء على العرف تجب عليك تجب عليك يعني مراعاة للعرف والعادة، لا تجب عليك وجوب الشرعية، إنما تجب عليك يعني بناء على عادات الناس وبناء من باب الواجب مروءة، وليس الواجب اللي يلزم في الإسلام واجب شرعي، وإنما الأمور الواجبة مروءة. تعلمون هناك بعض الأمور هي الواجبة مروءة تجب على الإنسان مروءة، ولا تجب هناك أمور تجب عليه الشرع الواجب مروءة أن يؤدي الإنسان زكاته، زكاة جاهه يعني شخص له مكانة وله هذا يجب عليه مروءة أن يبذل هذا الجهة وأن يبذل، وهناك كثير من الأمور لا تليق به معناها تباح له لأنها لا تليق به من باب المحافظة على المروءة. فأنت إذا كنت لا تدفع الزكاة لقريبك لا تدفع له من هذا الباب، لا تدفع يعني الشخص مثلا أخوه يعني أخوه وهو فقير يجوز له أن يزكي عليه، لا إشكال يجوز له أن يزكي عليه، وهذه الزكاة نقول هي زكاة واجبة وكذلك صلة الرحم. لكن ما لم تكن أعطيته هذه الزكاة من أجل أن من أجل مثلا الحفاظ على عرضك، من أجل أن لا تتكلم الناس عنك أن أخوك يعني أنت غني وهذا الأخوك فقير ولا تعطيه شيء، إذا كنت تعطيها من هذا المقابل من باب الدفاع عن العرض لا يجوز، بل حتى الفقير إذا كنت تعطيها له مقابل يعني أن تصون بها عرضك لا يجوز، لأن الزكاة لا يصان بها العرض، يعني هذا حق الله سبحانه وتعالى، إنما تصون عرضك وتنفق النفقات يعني هذا بالأمور الأخرى بمالك الآخرة، أما الزكاة فلا تصون بها عرضك لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، لذلك استحب العلماء أن تقول له هذا حق الله يعني حتى لا تبقى لك منة عليه، حتى لا تبقى لك منة عليه. و طيب قلنا إذا كنت ستدفع بها عن عرضك أو كنت ستعطيها لأخيك مثلا من اجل ان لا يطالبك ببعض المال، من اجل ان تسقط عنه بعض النفقات، يعني انت يعني بالعاده ان اخاك اذا كان فقير ستبقى تصرف عليه، ستعطيه مصروف مثلا من اجل يعني سكنه، من اجل دراسته اذا كان يدرس، فاذا كنت تعطيه من الزكاه حتى لا حتى تسقط تلك المصروفات التي كنت تعطيه. هنا تمنع اتفاقا لانك تجعل بها يعني عرضك او تجعل بها عرضك وهو مالك مصون، الزكاه اذا كنت تصون بها عرضك او تصون بها عرضك من يجب عليك بذله مراعاه له هنا تمنع. لكن الحال اذا لم تكن هذه الحالات اذا لم تكن لا تصون بها عرضك ولا تصون بها عرضك يعني اخي لا يعني تسقط بها بعض النفقات التي كانت كنت كانت تلزمك، فهل يجوز لك هذا الامر من غير كراهه؟ لا يجوز لك. المالكيه قالوا يكره لك أن تعطيها لقريبك. لماذا؟ لأنه في القريب أنك تتهم بأنك إنما أعطيته إياها تهربا من بعض الحقوق الواجبة، ولأنك إذا أعطيته إياها فيه معنى التهرب، فتركا لهذه المفسدة قالوا أعطيها للبعيد ولا تعطيها للقريب. ومنهم طبعا من لم يراعي هذه المفسدة وقال هذه مراعاة هذه المفسدة تقدم عليها مصلحة صلة الرحم، مصلحة صلة الرحم ويعني صلة الرحم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني اجعلها في الأقربين، يعني الصحابة اللي أراد أن يتصدق قالوا اجعلها في الأقربين. فالإشكال أنه إذا كنت أنت إذا راعيت بها يعني القريبة وراعيت بها الأمر هذا واضح يعني أمر محرم، لكن الإشكال أنك أنت لم تقصد هذا، لكن قالوا تكره لك لأنك إذا أعطيتها لقريبك قد يؤدي هذا إلى الوقوع في انك ستمنع عنه بعض لتعطي ستمنع بهذه الزكاه بهذا الاعطاء بعض النفقات التي كانت تلزمك من باب العرف وكانت تلزمك من باب العاده، فقالوا بكراهتها من هذا الباب تقديما للمكروه على المندوب. المندوب هو صله الرحم واعطاء الزكاه، والمكروه ما هو؟ والمكروه انك سترفع بها عن نفسك ستؤدي ولو لم تراعيه انت سيؤدي أعطاؤك إياه وإياه سيؤدي إلى أنك ستنقص بعض النفقات، أنك أعطيته الزكاة صار عنده مال ربما تمنعه من بعض لا تعطيه بعض النفقات أو تتهم بأنك إنما أعطيته من هذا الباب، فقالوا به الكراهة. ليه معنى من معاني سد الذريعه؟ طيب كذلك المالكي كما تعلمون نهايه مسالتك. المالكي كما تعلمون كرهوا قراءه السجده في الصلاه بالنسبه للامام، لانه يعني يدخل التشويش على المأمومين، يعني هكذا يعني بناء قالوا الامام اذا قرا في صلاه الفرض بسوره فيها سجده وسجد، اذا قراها ولم يسجد ارتكب ممنوعا. طيب مكروه. وإذا قرأ بها وسجد فهو سيشوش على المأمومين، فقالوا الأولى نقول بكراهة قراءة سورة فيها السجدة حتى لا يدخل التشويش على المأمومين، وهذا التشويش مكروه، فنقدم هكذا يعني مستندا، ونقدم في هذه الحالة ترك المستحب، ترك قراءة السجدة حتى يعني السجود السهو نادرا. ثم أيضا كرهوها ليس سجود سهو، سجود لله نقدم، يعني تكره له أصلا أن يقرأ في الصلاة، لكن مالك ما تعلمون يعني التعمد قراءة آيات فيها سجدة في الصلاة هذا مكروه عندهم، لأنه إذا سجد لا إذا سجد أدخل التشويش على المأمومين. قال شيخ إذا كان ذلك في حتى الجهرية يقولون المأمومين منهم من هو مسبوق، مثلا قد يكون يدخل عليه التشويش، من هو مسبوق ويأتي ويجد الإمام ساجد يدخل عليه، من المسبوقين من لا يعرف أماكن السجود، منهم من لا يعرف يعني أن أماكن السجدة، أماكن السجدات قد لا يعرفها إلا طلبة العلم، خاصة عند المالكية الذين يقولون بأن السجدات 11 ويتركون مثلا 4 آيات، لا يقولون بمحل السجود فيها ذلك، فهل هذه محل سجدة أم ليست بمحل سجدة؟ ذي معنى التشويش، فقالوا خشية التشويش نترك هذا الأمر المستحب وهو السجود، ونترك أصلا حتى قراءتها حتى لا نقع في التشويش بالنسبة للمؤمنين. ولكن الصحيح أن يعني أن هذه المفسدة هنا ليست المفسدة المتحققة وليست المفسدة المتوهمة، وإنما هي المفسدة المتوهمة، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة السجدة ويسجد في صلاته. في هذه الحالات ما الذي يفعل الإمام؟ الواجب على الإمام أن يبين للمؤمنين، في هذه الحالات الإمام يستحسن له أن يعلم المؤمنين، يقول سنقرأ بسورة فيها سجدة ويبين لهم ويعلمهم من حاله ويعلمهم أنه سيقرأ ولا إشكال، وتنتفي هذه المفسدة. وإن كان مالك يبنوا على مسألة وهي صحيحة، إلا أن الأصل يعني لجان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. نفس الشيء أيضا في كراهة الإمام مالك لصيام 6 أيام من شوال، كراهته لصيام 6 أيام من شوال إذا كانت متبعة، إذا أتبعها برمضان وكان الإنسان ممن يقتدى به فإنها تكره له، خشية بعض الأمور بباس، خشية أن يعتقد الجاهل وجوبها، وهذا مكروه، وهذه مسألة مكروه، فنترك هذا المستحب حتى لا نقع في هذا الأمر المحظور. وهذا له يعني أمور من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم تركوا بعض السنن، كان بعضهم لا يضحي حتى لا يظن العوام بأن الأضحية واجبة، كان بعضهم يجمع في الصلاة حتى لا يظن البعض أن الجمع في الصلاة أنه واجب، جمع بعضهم، راعوا بعض هذه الأمور، راعوا الصحابة وراعوا الخلفاء يعني الراشدون رضي الله عنهم، راعوا هذا الأمر. فلذلك المالكي قال به، ولكن صحيح أيضا أنه في هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن الخبر فيه، وأنه في مثل هذه الحالة يبين للجاهل أن هذا ليس بواجب، ويعني يعني هذا المالكي إنما خصوه في من يقتدى به. طيب من يقتدى به قد لا يغيره، وقد يعني إذا أظهره يبين للناس أنها ليست بواجبة وتنتهي المفسدة، يقول سياسة الأيام الشوال ليست بواجبة وتنتهي المفسدة ولا يترك هذا، وإن كان المالكي إنما تركوه بناء على القاعدة المستقرة التي لها أدلة كثيرة، بالتالي فهم معذورون في هذا الاجتهاد لأن درء المفسدة مقدم على أجل المصلحة. كذلك تركوا أيضا كرهوا ترك العمل يوم الجمعة، المالكي كما هو معلوم كرهوا ترك العمل يوم الجمعة، كرهوا تركه خشية مالا أن يؤدي إلى تعظيمه، وخشية أيضا تشبيه اليهود بتعظيم يوم السبت درعا للمفسدة فنتشبه بهم، لذلك لا كرهوا ترك العمل يوم الجمعة، وإنما يعمل الإنسان فيه كسائر أيام، ولكن يتنبه إلى أنه يوم ليس ككل أيام، وحتى لا يؤدي إلى تعظيمه فيخص لبعض الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى هنخصص يعني يوم الجمعه، بل ان يوم الجمعه كما تعلمون نهي عن افراده بالصيام، نهي عن افراده بالصيام ونهي عن تخصيصه بالعباده، حتى لا نقع في تشبه اليهود في تعظيمهم بيوم السبت او تشبه النصارى في تعظيمهم بيوم الاحد، درءا لان يفسد فكرهم ترك العمل فيه، لان ترك العمل فيه نوع من انواع التعظيم. نعم. نعم صحيح. وهذا ايضا الصحابه رضوان الله عليهم كانت الحال يعني كان صعب، يعني الواحد لا يستطيع رزقه انما يحصله في اليوم، يعني نفقته ان لم يضرب في الارض في ذلك اليوم لا يحصل نفقته، لم يكن الحال كما الحال، ولذلك كانوا يتركون. الامام مالك رحمه الله قال بالاعتكاف، يعني لم يدري ما هو مثلا عباده الاعتكاف مع ما جاء فيها او كذا، وفي عندك السلام لا لم يكن الصحابه يفعلونها، العباده التي لم يكن الصحابه حريصون عليها وعلى فعلها. لماذا؟ لذلك يعني مالك نص على انه يكره اعتكاف غير مكفي، يعني الشخص الذي لا يجد من يكفيه، من يقدر له الطعام ويقدر له الآلات، تكره له اعتكافه. لماذا؟ لأنه إما سيخرج إلى السوق حتى يحصي وحتى يطبخ وحتى يفعل فيزول معنى الاعتكاف، وإما لأن الصحابة أيضا لأنهم كانوا لا يجدون من يكفيهم مؤونة ولا يجدون من سيتولى عيالهم بعد ذلك، تركوا كانوا يتركون الاعتكاف، فلم يكن ينتشر عندهم العبادة. لماذا؟ لصعوبة الحال وصعوبة الظروف، أنه لا يوجد مع ما لديهم من الطاعة ولديهم العبادة. هل يدخل بها؟ لأن النهي مقدم على الفساد يستأنس به لهم وقد يستدل به عليه، أن الأصل مثلا أن النهي يقدم على المستحب. فنترك الصلاة، فنترك النافلة بعد العصر والنافلة بعد المغرب خشية الوقوع في المكروه، نترك فعل المستحب. فإذا اقتال ليست لديهم أيام يعطلون فيها يسترقون فيها، فإذا اقتضى الإمام نظرا لمصالح الناس ونظرا لكثير من الأمور التي جدت أن الناس إنما تخدم وينتشر الاقتصاد، أعطيتهم أوقات أعطيتهم راحات ويعني الكثير من وكثير من الأمور وتنتشر كثير من المصالح وكثير من هذه الأمور، فيراعى في هذا فينظر ما هو أول الأيام بأن يعطى المسلمين ليستريحوا فيه. من الطبيعي أن أول الأيام يكون يوم الجمعة، يعني لأن فيه الصلاة سيتهيئ الإنسان ويغتسل فيه بعض القيام ببعض، خصوصا لبعض العبادات كما ورد في النهي عن خص بعض العبادات، لأنه جاء أيضا فيه يعني الأمر بعض العبادات، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، والأمر بالغسل، والأمر بالكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا، وأن فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم، وأيضا الحديث الذي جاء على التحقيق إن شاء الله هو صحيح في الأمر بقراءة سورة الكهف، كثير من الأمور. بل أيضا يمكن على القول من خالف المالكية وقول يعني قول صحيح حتى، بأن الأمر بمن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى، يعني من العلماء من قال يعني بالأكثر العلماء قالوا بأن الرواح مراد به الساعة الأولى يعني ساعة النهار، يعني تركوا. الإمام مالك رحمه الله حمله كما تعلمون على الرواح، على الرواح بعد الزوال، لأنه قال راحة إنما تأتي في اللغة للذهاب وقت الهاجرة، الرواح في النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راحة، ولا يقال للذهاب في أول النهار، لا يقال له باللغة رواح. ومنهم من حمله على المراد به وعلى قول قوي المراد به، بل بعض علماء المالكية الأجلة أغلظ على الإمام مالك رحمه الله من تأويله لهذا الحديث، ولكن على الحقيقة هو تأويل معتبر، ويبقى عمل الصحابة وحالهم ما الذي كانوا يفعلون وحال التابعين، منهم من كان يبكر، ولكن هذا يشكل عليه أن حالهم وظروفهم لم تكن تسمح لهم بالتفكير، يعني حتى على الحرص على هذه العبادة لم تكن تسمح لهم بالتفكير، لأنه لا يجد قوته ولا يحصله. فالأولى أنه إذا نظر لهذه المصالح أن نقول بأن المسلمين لهم يوم أن الأولى لهم أن يستريحوا يوم الجمعة، نظرا لهذه المصالح إذا تحققت. أما إذا كانت الظروف لا تسمح بيوم هو حق على الحقيقة الشرع حينما تنظر في الشريعة هل هي أعطت الإنسان أيام للتفرغ تجد أنها أعطته راحة في الاعتكاف حقيقة الراحة الشرعية أن الإنسان يستريح هو في أيام الاعتكاف وهذا هو الأولى إلى تسيصل له يفرغ يعني بعض الأموال يتركها لعياله إذا كان ميسور ويأخذ راحة سنوية 10 أيام يعني ليعتكف في المسجد يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويشتغل بالعبادة والطاعة. صحيح تزول هذه المفسدة على تزول وحتى بعض الأمور حتى وبعض الأمور من بعض الأمور مثلا التي يقول أن فيها مفاسدة وما ليست مصلحة كأمور البيعات التي يظهر لنا أن الفقهاء إنما عللوها بناء على أن فيها مفسدة في زمانهم وأنه ليس مرتفع بها في زمانهم إذا تغير هذا الأمر فصار يعني تحققنا نحن في هذا الزمان مصلحته يعني صارت في مصلحة راجحة معروفة يقصدون هذه المصلحة وكانت مثلا ليس فيها نص شرعي يعني بلاحظ يعني مثلا ليس فيها نص شرعي إنما هي مثل اجتهادي لأنه ليست فيها إنما هي فيها نص ثم تبين أن فيها مصلحة راجحة فهذا الأقرب القول بجواز هذا بناء على وكذلك إذا قالوا مثلا هذه المسائل نجد مالك في بعض الأمور العلماء بعض الأمور أنه لا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها ونحن مش شروط البيع أن يكون متبعا به أي أمر لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه أي أمر ليس فيه منفعة واضحة لا يجوز بيعه والآن في أسواقنا وكثير من بيعات الناس تجد أنهم يبيعون بعض الأمور ليست فيها منفعة وقد يدخل فيها بعض لعب الأطفال مثلا وما يواجهون أحيانا يعني بعض الأمور التي تتحقق أن الطفل لا ينتفع بها لا ينتفع بها لا بالذكاء يعني بعض الأمور التي يثبت أن الطفل ينتفع بها ولو من باب التسلية وبعض الأمور يجوز لكن أن تكون لعبة ليست فيها منفعة أصلا يعني الأمر ليس فيه منفعة وبعض الأمور أيضا حتى الشغال الكبار يعني ليست فيها منفعة هذه يعني لا يجوز بيعها لا يأخذ لك الأمور كثيرة ضابط أنت لاحظ الأمر إذا لاحظ أي أمر ليست فيه منفعة ليست في منفعة معروفة تعرفه بالعرف الدخان ليس في منفعة بل فيه مفسدة ليس في منفعة أمور كثيرة أحيانا تجدها للناس نعم إيه بس لا تعين على أنه فيه مفسدة راجحة وغير متبع به وفيه مفسدة واضحة وغير متبع به لكن أنا حتى أتكلم عن المسائل التي ليست فيها منفعة وليست فيها مفسدة المسألة كانت فيها مفسدة يعني أنا مثلا قلت لك يعني إحنا بعض الأطفال التي يستغني عن الطفل قد يتسلى بغيرها مثلا قد تقع له التسلية بغيرها ولا تزيده يعني لا في الذكاء ولا في بعض الأمور مثلا ليست لعبة قد تزيده في سرعة البديهة بعض الأمور مثلا تجد أن فيها مفسدة والتغالي فيها يدخل في باب الإسراف ويدخل في ما لا ينتفع به وكل ما كان ليس ممتنعا به لا يجوز بيعه إذا ثبت أنه ليس لكن هذا يرجع إلى العرف ضابطه والعرف وتحديده لأن قد يكون شيء منتفع به في وقت في غير وقت وفي زمان غير زمان في الوقت الذي لا تجوز فيه منفعته فيجوز بيعه غالب يكون الشخص سينتفع به في مسألة أخرى ليست هي المسألة التي مثلا لو نقول مثلا بعض قطع غيار سيارات مثلا زالت منفعته كان يستخدم للسيارة وزالت يعني منفعة لم يعد يستخدم هذا لا يجوز بيعه لمن؟ لا يجوز بيعه لمن سيستخدمه في تلك السيارة لأنه يعني لن يحصل له منفعة أنت تبيعه شيء لا منفعة فيه لذلك يحرم عليه لكن إذا كان سيستخدمه لأمر آخر هو بالأصل إنما صنع لك لكن هو سيشتريه يستخدم يريد به منفعة أخرى يجوز لأنه صار منتفعا به وإن لم يكن منتفعا بأصل ما صنع له إلا أنه يجوز أن ينتفع به وهكذا يعني قس على هذا يعني سائل الأمور اي طبعا هو في غش فيك لما الناس باطل لأنك بعته ما ليس منتفعا به نعم طيب كذلك عندنا نفس قاعدة قريبة من هذه وهو أنه نحن كما قلنا إذا المفاسد تقدم على جلب المصالح فعندنا كذلك أنه إذا اجتمع ضرران سقط يعني أسقط الأصغر الأكبر يعني نرتكب إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر نعم، فنرتكب هو حتى لا نقع من الأكبر. واضح؟ يعني الارتكاب هو التي يسميه العلماء ارتكاب أخف الضررين، ويسميه أيضا أنه إذا تقابل ضرران أسقط الأصغر الأكبر، وكذلك إذا تقابل مكروهان، إذا تقابل عندنا مكروهان فإننا أو نرتكب المكروه الأدنى نفعل المكروه. إذا ارتفع محظوران فإننا نرتكب كذلك المحظور، إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخصهما. إذا تعارض لنا مكروهان أو تعارض لنا ضرران معينان مفسدتان معينتان أو تعارض لنا محظوران محرمان، فننظر في أيهم وجب ارتكاب الأخف منهما. وهذه القاعدة لها أدلة يعني كثيرة، ومن العلماء من يستدل لها وهو استدلال والله تعالى أعلم فيه، هو يستدل لها بشرع من قبلنا، يستدل لها بشرع من قبلنا، وهو قول نبي الله سبحانه وتعالى لوط لقومه: هؤلاء بناتي هم أطهر لكم. يعني من العلماء من قال يعني أنه هنا أراد لهم الوقوع في الزنا دفعا لمفسدة اللواط. طبعا الزنا أخف من اللواط. نعم أنا قلت يعني، لكن مثلا على التسليم نحن أحيانا نمثل من أجل إيضاح المسألة وليس من أجل تصحيح القضية، وإنما من أجل ذكر أن من العلماء من يستدل به، ثم نقول أن الاستدلال به قد لا يصلح وليس براجح وليس، لكن نذكر أنه باطل، لكن نذكره فقط من باب أن يعني من باب ذكره من باب إيضاح المسألة. قالوا مثلا لأنه مفسدة اللواط كرمكم الله أعظم من مفسدة الزنا، فبناء على القول بهذا الأمر يعني ارتكاب، إذا كان شخص ما يرتكب الزنا أو اللواط يعني مثلا يعني ولم يمكن إذا تسلل وجدت الصورة ولم يمكن له إلا أن يرتكب أحدهما مثلا يرتكب الزنا ولا يرتكب اللواط لموافقة أحدهم لأصل الفطرة ولأن الجريمة التي حددها له الشارع يعني وهو موافق لأصل الفطرة ولأصل الخلقة، قال الله سبحانه وتعالى أنه جعل فيه الميل إلى الجنس الآخر ولم يجعل فيه الميل لجنسه بل الميل لجنسه خروج عن فطرة الله وخروج وشذوذ وانتكاس يعني ما بعده انتكاس، ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقب مرتكبيه بعقوبة لم يعاقب بها غيرهم، ويعني جعل العلماء أنه يعني صاحبه أنه يقتل وليس مثل الزنا، فالزنا صاحبه ولو لم إذا كان محصنا لا يقتل وإنما يجلد، هناك شروط ولا بد من توفرها. أقصد يعني لم يكن محصنا لا يقتل وإنما يجلد وهكذا، إذا هو أخف. لكن على التحقيق أن هذه القاعدة أن الاستدلال بقصة نبي الله يوسف أقصد لوط لا تصح، وأن المراد هو الله تعالى أعلم أن المراد هو إنما يعني هؤلاء بناتي من أطار لكم يعني بشرط العقد وبشرط الزواج وبشرط، فلا تسلموا لا يسلموا الاستدلال لشرع من قبلنا بهذه المسألة، كما أن شرع من قبلنا كثير من يمكن أن يستدل له كذلك بشرع من قبلنا أيضا في قصة الخضر، في قصة الخضر يمكن أن يستدل له، لكن يقال هذه الأمر فيها توقيف يعني في قتله خرقه للسفينة ارتكب مفسدة أدنى وهي أنه خرق السفينة دفعا لمفسدة كبرى وهي أنها ستغتصب. واضح؟ قتل الإبن يعني ارتكب مفسدة أن يقتل قبل أن يفتنهم عن دينهم ويحملهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى وعلى الكفر، فمن هذه المسألة يمكن أن يستدل على شرع يستدله بشرع من قبلنا بهذه المسألة مثلا، لكن قد يقال أن أي الأمور كانت فيها توقيف من الله وأن يعني الخبر كان لديه وحي من الله سبحانه وتعالى، والراجح في الخبر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذن لكن هذه المسألة متقررة في قواعد كثيرة من شرع الله سبحانه وتعالى، أنه والله سبحانه وتعالى يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، لأن وإن كان في مصلحة البائع ومصلحة للسلعة ومصلحة إلا أن فيه ذلك مفسد على عموم الناس. نعم هي هذه القاعدة أنه إذا تعارض محظوران تعارض مكروهان وواجبان ومحظوران وجب ارتكاب أخفهما، يعبر عنها هذا التعبير، ويعبر عنها بتعبير آخر ارتكاب أخف الضررين، ويعبر عنها كذلك بأن المصلحة العامة تقضي على المصلحة الخاصة. إذا تعارضت مصلحة عامة ومصلحة خاصة نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ارتكابا لماذا؟ ارتكابا لخلف الضرر. أحيانا يقول المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ما هو الدليل؟ وما هي هذه القاعدة؟ هي مثل قاعدة ارتكاب أخف الضرر، لأن المصلحة الخاصة هي أخف مفسدة، ارتكاب مفسدة خاصة التي تتناول بعض الأبراج أكبر من المفسدة التي ستتناول جميع المسلمين. وهناك فروع هذه المسألة لو تتبعها الإنسان من الفروع الفقهية للعلماء لأخرج مجلدا ضخما من المسائل التي أخذ بها العلماء بناء على هذه المسألة وبناء على المصلحة وبناء، وهي حقيقة هي باب من أبواب الفقه كبير، لأنه حقيقة هو الفقه، والفقه هو في هذا الباب. الإنسان حتى الإنسان فقهه في نفسه، مراعاته لهذه المسألة ومراعاة المصلحة، ما الذي يصلحه ما الذي يفسده وهكذا. طيب عندنا من الأدلة عليها النهي عن الاحتفال والنهي عن تلقي الركبان، يعني أهل البادية، الناس ليس البادية، الناس الذين يأتون بالسلع إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وسيأتينا في البيع النهي عن تلقي الركبان. لماذا؟ لأن في تلقي الركبان فيه مفسدة، فيه مفسدة، فندرأ هذه المفسدة لأنه فيه مفسدة على وإن كانت في مصلحة خاصة للشخص الذي يتلقى، للتاجر الذي يتلقاهم وهم قادمون، فيه مصلحة له هو بأنه سيشتري بأخف من السعر وسيبيع كذلك بأخف وسيبيع بأخف، ففيه مصلحة، لكن هذه المصلحة متعارضة بمفسدة أكبر وهي الضرر على القادمين لأنهم لا يعلمون السعر فيقع في الضرر، وفيه ضرر كذلك على العامة لأن أهل التجار سيلحقهم ضرر، إما أن هذا الشخص يحتكر وإما أن هذا الشخص يبيع بأقل منهم لأنه اشترى بأقل، فيبيع بأقل منهم فيخسر التجار ويخسر، فيقع اضطراب في السوق. والشأن في أن الشرع في السوق راعى مصلحة التجار وراعى مصلحة المشترين ولم يراعي مصلحة المشتري بغض النظر عن مصلحة التجار، إنما كانت هناك موازنة هي تمام العدل، أنه تراعى مصلحة التاجر إذا ما كانت مصلحة التاجر هي المصلحة، يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، لأن في التسعير فيه هدر لمصلحة التاجر، وإذا أهدرنا مصلحة التاجر من الطبيعي ستهدر مصلحة المشتري، لأن لن يذهب أحد للتجارة وبالتالي تضيع المصلحة. وكذلك ومن أكثر من رأى هذه المسائل الإمام مالك رحمه الله في الفتاوى أنه أحيانا يغلب مصلحة التاجر على مصلحة المشتري حينما تكون هي المصلحة، أحيانا تغلب مصلحة المشتري على مصلحة التاجر، والناس تريد أن لا تغلب إلا مصلحة غالبا المشتري، وكأن التاجر ليست له مصلحة، فالتاجر أحيانا له مصلحة ولو لم ترعى مصلحته لاختفى التجار من السوق ولم يجد الناس أصلا ما يشترون، وذلك شرع الله سبحانه وتعالى كان هو العدل تمام العدل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن مريض على مصح، يعني الشخص الذي هو إبله فيها جرب جرباء لا يريد بإبله على الشخص الذي هو إبله الصحيحة. وعمر الخطاب رضي الله عنه منع المجنومة من مخالطة الناس دفعا لمفسدة، منع المجنون من مخالطة الناس، كل هذا دفعا لي يعني نرتكب هذه المفسدة فنمنعه هو من مخالطة الناس حتى لا يتأثر جميع الناس من هذا المرض فحجز عليه. كل هذا بناء على هذه القاعدة. من الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة، من إذا اجتمع مصلون وهم عراة جماعة لم تجد، فهل يعني نأمرهم بأنهم يصلوا قاعدين، أن يصلوا قاعدين وجلوسا ويومئون إلى السجود تقليلا لمفسدة النظر إلى العورات ما أمكن، أم نقول يصلون قياما ويغضون أبصارهم؟ لأنه نحن عندنا مفسدة وهي ترك ركن من أركان الصلاة وهو القيام، وعندنا مفسدة وهي النظر إلى المحرمات إلى العورات، فأيهم نغلب؟ هل هذه المصلحة الأدون هي ترك ركن من أركان الصلاة، يعني المفسدة الدنيا والتي نرتكب هي ترك ركن من أركان الصلاة، وبالتالي ما قل صلوا جلوسا وصلوا كذلك بالإيماء تومئون حتى لا يقع النظر، حتى لا نرتكب المفسدة الكبرى وهي النظر إلى العورات، أم نقول أن النظر إلى أن نقول أنه يتم غض البصر ويصلون دون أن يتركوا ركن من أركان الصلاة؟ المشهور المذهبي قالوا هنا في الحالة المصلحة المفسدة الأدنى هي ترك ركن من أركان الصلاة، فيصلون جالسين يومئون إلى الصلاة تجنبا للمفسدة الكبرى وهي النظر إلى عورات، لأن النظر إلى عورات فيه مفسدة أكبر من مفسدة ترك ركن من أركان. يعني بناء على القاعدة من المكان بناء عليه، لكن هذا هو الراجح والله، وليس الراجح والله تعالى أعلم. قد يكون يعني القول بغض البصر وحتى القول بالتغميض لأن يعني يغمض أعينهم قد يكون فيه قوة، لم أحقق في مصر ما هو الراجح فيها. واضح قد يكون والله تعالى أعلم أن يؤمروا بغض البصر أو بإغماض العينين أصلا ويصلون، لأن هذا يعني قد يكون، ولا نحتاج لأن نطلق به المسألة، لأن المالكي خرجوا هذه المسألة، وإذا نفهم تخريجها، خرجوا هذه المسألة بأن مفسدة ترك ركن من أركان الصلاة هو أهون من ارتكاب مفسدة النظر إلى العورات، فنرتكب المفسدة الدنيا الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. هنا قد لا تكون متحققة هنا، لكن هنا لأنهم قالوا يعني نعم. هناك من يقول من قرأ الفاتحة مع الإمام فهو حرام، هذا محرم، وهذا يعني هذا صحيح أو غير صحيح. أيوه. يعني المقدمة اللي كانت تحريم على الصحة. نعم قد يكون من هذا الباب، قد يكون من هذا قد نعم قد يدخل تحته، قد يكون مثل هذا الباب نفس الشيء مثل يعني ما ذكره ايضا اخونا في المسألة تحية المسجد، نفس الشيء يدخل من هذا، قد يدخل من هذا الباب. انك تترك تحية المسجد، انك تترك تحية المسجد فترتكب مكروها لتركك لتحية المسجد، لجلوسك المسجد بدون تحية، او تحيي فترتكب مكروها ايضا لانه، فايهم هنا الادنى؟ قد يكون الادنى هنا اننا نغلب ارتكاب الأدنى هنا تغليب جانب النهي على جانب الأمر، فنترك الأمر تغليب الجانب النهي. منها مثلا الإمام إذا ماتت الأم مثلا وفي بطنها جنين ترجع حياته، واضح؟ إذا ماتت هل يبطر بطنها من أجل إخراجه أم ليس لإخراجه؟ هنا اختلف العلماء كما تعلمون، هل يبطر البطن أم لا يبطر؟ من قال مثلا بأن نرتكب أدنى المفسدتين وهي بطر البطن دفعا لاكبر مفسدتين وهي قتل هذا الشخص، فقال لي. ومنهم من توقف من العلماء، تعلمون مثلا انه قصه المشهوره يعني تروح على الامام مالك رحمه الله، انه قال له يعني السلام عليك يا من قتلتك السنه، السلام عليك يا من قتلتني واحياني الله، قال عليك السلام يا من قتلت السنه واحيته البدعه. نعم تروى على الإمام مالك مع أحد تلاميذه، لا أدري هل هو عبد الله بن وهب أو مع أحد تلاميذه، تروى هذه القصة إن صح. نعم سئل عنه في بطن أمه فرأى أنه لا يفقر، رأى أنه لا يفقر لأنه ليس فيه نص ولم يرى المفسد هنا، وأن حرمة الميت حيا كحرمته، حرمة ابن آدم حيا كحرمته، هناك نصوص وهذه المسألة، فلم يغلب هنا جانب المصلحة. ثم من العلماء من افتى به، ثم وجد بعد ذلك رجلا كبيرا قد صار شيخا، قال عليك السلام يا من قتلتني واحياني لا، قال عليك السلام يا من قتلت السنه واحيته البدعه. طيب كذلك نفس الشيء، وهذه يعني اذا تناول ابتلع الميت جوهره عظيمه او مالا كبيرا، هل يبقر بطنه أم لا يبقر بطنه؟ يبقر بطنه ارتكابا لأن مفسدة حتى لا يبقى هذا المال يبقر بطنه وهكذا. طبعا الإبن إذا أمكن إخراجه دون بقر البطن هذا لا شك أنه أولى، إذا كان أمكن إخراجه من محله دون أن يبقر البطن بالنسبة للصبي، إذا أمكن إخراجه فلا شك أنه أولى، لكن الحال إذا لم يمكن إخراجه فهل نبقر البطن أم لا نبقر البطن؟ الصحيح أنه يبقر البطن. وأيضا الفقهاء قديما كان إشكال عندهم بقر البطن، الآن ربما صارت يعني العمليات وهي من المسائل التي تأتي، أنه أصلا صارت الولادة تقع بعملية، أصلا كثير من الولادات إنما صارت تقع بعمليات قيصرية وهكذا، فقد يزول يعني هذه الشناعة التي كانت عند الفقهاء في هذه المسألة صارت يعني عادي، إلا أنه تبقى حرمة الميت وعدم إذنه وأشياء كثيرة يعني ترعى. نعم أسرع أسرع ما عندناش وقت. هذه أسرع قناتي. لكاتو كذا كاتي أمي. لكاتو كذا كاتي أمي. خرب هو حي إذا كان إشكال. نعم. طيب قلنا كذلك المضطر لأن يجد ما يقوله إلا ميتة الآدمي وخاف الموت فإنه يقدم أكل ميتة الآدمي على موته هو لأن مصلحة إبقاء الحي أعظم من مصلحة إبقاء الميت ولأن مفسدة هلاك مفسدة انتهاك حرمة الميت والأكل منه أعظم هي أكبر من مفسدة هلاك الحي لأن الحي إما أن يأكل أو يموت واضح؟ لا هذه حالة أخرى لا يجوز إجماعا يتعرض قتله أن يقتله من أجل أن يأكله لا يجوز لأنه لا يجوز الإنسان لا يجوز له أن يفتدي نفسه بغيره إجماعا لا يجوز له لأنه ليس لا بالنسبة للميت أظن فيه خلاف لأنه فيه خلاف بين ميتة الآدمي هناك لا يعد جيفة الآدمي ميتة الآدمي لأنه لماذا الخلاف بالآدمي لأن الآدمي فيه مفسدة لكن مثلا غيره يعد قاتلا للنفس لكن جيفة الآدمي قد لا يعد لماذا؟ لأنه وقع الخلاف هل يجوز له أن ينتهك حرمة الآدمي بعد موته لذلك قلنا لأن الصحيح أنه ينتهكها لماذا؟ تقديما ارتكابا للمفسد الصغرى وهي انتهاك حرمته والأكل منه دفعا للمفسدة الكبرى وهي هلاك الحي لأن هلاكه هو مفسدة كبرى وهلاك ميت مفسدة عظمى نفس الشيء كذلك المالكية صححوا نكاح الزواج الزوجة الثانية يعني مرت معنا نكاح الزوج الثاني إذا لمن عقد عليها زوجان لمن كان لها وليان مثلا ذات الوليين مثلا كل واحد منها زوجها للآخر مثلا أو يعني من تزوجها واحد ثم بعد ذلك تزوجها الثاني غير عالم بأنه تزوجها الأول غير عالم فإذا دخل بها الثاني وتلذذ بها فإننا نرفع النكاح الأول ونبقي النكاح الثاني لأن مفسدة رفع النكاح الأول أقل من مفسدة رفع النكاح الثاني لأنه قد حصل تلذذ وقد حصل يعني دخول فيمنع فنمضي نكاح الثاني ونرفع نكاح الأول لأن المفسدة في رفعه أقل من المفسدة في رفع نكاح من قد افتد رابع نفس الشيء كذلك تصحيح النكاح الذي فسد لكون صداقه خمرا أو كونه مجهولا المالكي يقولنا بأنه يمضي نكاح إلى وقع يمضي بصداق المثل كما هو معانا لماذا ارتكابا لأخذ الضررين ولا يفسخ العقد لأنه مر معنا أنه إذا كان من أعطى صداقه محرم ووقع الدخول فإنه يمضي بصداق المثل إذا لم يقع الدخول يفسخ لكنه إذا وقع الدخول يمضي بصداق المثل لماذا يمضي بصداق المثل؟ ارتكابا لأخف الضررين نمضيه بصداق المثل ولا نرفعه ارتكابا لأخف الضررين البيع الفاسد ما مر معنا بالبيع يجب رده برع للمفسدة ويفسخ النكاح طيب لكن إذا وقع فيه فوات إذا وقع فيه ما يفوت السلعة تغير حوال سوقها تغير فيها شيء وجب إمضاؤه بالقيمة وصار له حكم آخر طبعا طال القيمة ولا يرد لأنه ارتكاب لأخذ الضرر لأنه إذا رددنا هذه السلعة وقد تغير سوقها وردينها وقد وقع فيها يعني الشيء في بدنها صارت فيه مفسدة على أحدهما واضح فإن الشرع قال تمضي هذه السلعة ويعطي قيمتها ولا ترد لا تعال لأنه قد حصل فيها تفويت لماذا ارتكابا لأخف الضررين المحتكر الذي يجلب السلعة من السوق ويحتكرها عنده يجبر على بيعها في وقت الغلاء وإذا باعها بدلا ليبيعها وقت الغلاء تؤخذ منه السلعة جبرا وتباع للناس ويعطى رأس ماله ارتكابا لأخف الضررين بدفع أسعارنا الذي يحتكر والاحتكار الآن هو الذي تقوم عليه أسواقنا والله المستعان يعني الاحتكار أصلا البضائع استيرادها أصلا لأن يكون هو المستورد الوحيد لهذه البضاعة يتحكم فيها ما شاء أن يتحكم وهذا في نوع من أنواع الاحتكار لا شك في ذلك فكذلك الذي يشتري السلع ويدخرها حتى إذا وقع الغلاء أخرجها للناس يحتكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر لا خاطئ فهذا ما الذي يفعل به يجبر على إخراج سلعته وعلى بيعها ويعطى له ثمنه ويعطى له رأس ماله فقط ارتكابا لأخف الضررين ودفعا لمصلحة المصلحة العامة ارتكابا للمصلحة العامة وعلى المصلحة الخاصة وارتكابا للمفسدة. جار المسجد وجار الطريق إذا احتاج الناس إليه في المسجد وكذلك جار الطريق وكذلك جار ممر الماء هذا يجبر على بيع داره ليتخذ ليوسع به المسجد وكذلك من كانت داره في طريق للناس يحتاجون إليها الناس لا بد لهم أن يشقوا طريقا هنا لأمور من حاجاتهم التي يحتاجونها إما حاجة عامة وإما ضرورة يعني يحتاجها الناس لمصلحة عامة يجبر على أن يبيع داره حتى يتخذ الناس منها طريق إذا كان الشخص داره أيضا في ممر نهر الناس يحتاجون إلى هذا النهر ليمر من هنا وكانت داره في هذا الممر يجبر على بيع داره نظرا للمصلحة العامة. صاحب الماء يجبر كذلك على بيعه لمن به عطش أو لمن سيخاف هلاك زرعه يجبر على أن يبيعه إياه يجبره السلطان على أن يبيعه إياه بمثل ثمنه وإن لم يكن إذا كان الشخص معه ثمن وإن لم يكن معه ثمن يبذله يجبر على بذله له مجانا ارتكابا لأخف الضررين إذا كان الشخص معه ماء شخص له ماء ويستغني عنه ووجد الشخص عطش أو وجد زرع شخص سيهلك أو ماشية ستهلك فإنه يجبر على أن يبيعه له بالثمن إذا كان الشخص عنده الثمن فإن لم يكن عنده الثمن وجد عليه أن يبذله له لأنه إذا هلك سيكون ضامنا لأن الترك فعله كما مر معنا وأيضا لارتكاب المصلحة ارتكاب المفسدة الأصغر وهي إجبار هذا الشخص على البيع دفع للمفسدة الأكبر وهكذا. من كان له بناء في أعلى جبل واحتاج الناس إلى هذا الجبل من أجل أن يضعوا عليه حماية من أجل أن يضعوا عليه حماية لمدينتهم وحماية لهم أمثلة كثيرة هذه المسألة يجبر على أن يبيع لهم هذا المكان على أن يبيع هذا المكان و نظرا لمصلحة الناس لأنهم يحتاجون هذا الجبل من أجل مراقبة عدوهم وهكذا أيضا كذلك نعم كذلك أيضا من له أسير كافر من له أسير كافر يجبر على بيعه إلى من أجل فداء المسلم يعني شخص عنده أسير كافر مع أنه ماله هو وأسيره هو وكا ولكن عندنا مسلم عند الكفار فطلب الكافرون في ذلك فدية أو واضح فإنه يجبر على فداء على بيعه أو فدائه بأسير مسلم إذا شرط ذلك من أجل إطلاق سراحه فإنه يجبر عليه أن يبيعه ويدفعه إذا وقع دينار أيضا من المسائل في محضرة هذه المسائل أيضا في ارتكاب الأخف يعني الشخص لديه محضرة وقع فيها دينار لشخص ولم يمكن استخراجه إلا بكسرها إلا بكسر هذه المحبرة الشخص يريد ديناره وهذا يريد محبرته ولم يمكن فإن صاحب يجبر صاحب القيمة القليلة منها يجبر على البيع لصاحب القيمة الأكبر إذا كان القيمة الكبرى لصاحب المحبرة فإنه يبيعه فإنه يبيعها لصاحب يبيعها لصاحب الدينار وإذا كان صاحب الدينار يعني هو الأكبر فإنه يبيعه للصاحب صاحب القيمة القليلة يجبر على أن يبيعها لصاحب القيمة الكبيرة حتى لا يقع هناك ضرر بين المسألتين مثله كذلك لو الدجاجة حينما تلتقط فصا أو يعني الجوهرة مثلا يعني صغيرة أو زينة حينما تلتقط أمر الفص يعني خرزة مثلا كانت لها قيمة حينما تلتقطها وتبتلعها طيب هنا طبعا هنا في أي حالة ننظر كذلك في من هو الأقل فيؤمر بالبيع للأكثر يعني ويختلف العلماء أيهم كان لكن في أي حالة قالوا ننظر في أيهم الأكثر الأقل قيمة يبيع إذا كانت القيمة الدجاجة هي الأقل قيمة صاحبها يبيعها لصاحب الفص البيض هل المستعان لن تبيضها الله يكرمك البيض يستحي تبيض الفص يعني طيب كذلك نفس الشيء المهم صاحب القيمة الصغرى يجبر على أن يبيعها لصاحب الخيمة الكبرى وينتهي الإشكال. كذلك لو وقع ثور بين غصني شجرة لمالك، يعني ثور له قرون أو يعني حتى كبش، وقعت قرونه بين غصني شجرة لشخص مالك، فلم يمكن إلا أن تقطع الشجرة أو يذبح الكبش. في نفس الشيء ينظر إلى صاحب الأقل قيمة فيجبر على البيع الآخر، إن كانت الشجرة هي الأقل فإنه يبيعها لصاحب الثور مثلا أو الكبش حتى يقطع الشجرة ويخلص ثوره أو كبشه، وإن كانت القيمة كبرى لصاحبي هذه نوازل طرأت وعلماء مالك يختلفوا فيها ما الذي يفعل من قال بهذه الحالة، لكن الأفضل تخريجها على هذه، على أن ترى المفسدة مقدما على جد المصلحة، وأن وفي هذه الحالة وأننا لا أقصد لا أنه يجتمع ضررا أننا نرتكب الأخف، وهذا واضح نرتكب ضررا. نفس الشيء طيب نفس الشيء قضية الكبش، إذا وقع لو أن الكبش أيضا أدخل رأسه في قدري في قدر شخص، أدخل رأسه في قدره نفس الشيء، وطبعا لا لسبب من أحد مالكيه، إذا كان السبب من المالك فهو الذي يتحمل الضرر، لأنه أدخل، إذا كان صاحب القدر هو الذي أدخل رأس كبش غيره في قدره فهو الذي يتحمل المسؤولية، وكذلك إذا كان صاحب الكبش هو الذي فعله، إذا كان هناك سبب من أحد من ضرر، أما إذا لم يكن هناك سبب لا يجبر، إذا كانت قيمة أحدهما أكبر من الآخر يجبر صاحب البيع القليل على البيع لصاحب القيمة الأكبر ارتكابا لأخف الضررين. كذلك لو أن جملان اجتمعا في مكان في طريق في جبل مثلا، واجتمعا في مكان ولم يمكن نجاة أحدهما إلا بأن يقتل الآخر، إلا بأن يعقر الآخر، يعني نقول مثلا يعني هذا يعني سقط في بئر، جملان سقط في بئر مثلا ولم يمكننا أن نخرج أحدهما إلا بعد أن نقتل الآخر بموت الآخر، واضح؟ ينظر وكان للشخص والجملان مختلفان، كلهم سيقول اقتلوا، يعني سيقع تشيق بين الناس، سيقول يعني صاحب هذا الجمل لا عقروا جمل فلان، وسيقول يعني فإننا ننظر بالأخف نعم ويتقاسمه، فإنه لا ينظر لا ينحر أقلهما قيمة ويشترك صاحبهما في تلك القيمة ارتكابا لأخف الضررين. كذلك نفس الشيء لو السفينة حينما تريد أن تغرق مثلا، إذا كانت السفينة ستغرق مثلا وفيها من المتاع، يرمى من المتاع ما يكون به النجاة، وأي شخص يعني كان متاعه هو الأكثر هو الأكثر ثقلا سيرمى ويتقاسم مع الناس الآخرين بقية القيمة بقية المتاع سيرمى. نعم كان نعم شرع من قبلنا لا يستدل به هناك، يعني هذا من باب المصلحة وأفتى به بعض العلماء، ولكن فيه يعني فيه إشكالات، يعني فيه إشكالات كثيرة نظرا هل هذه المصلحة، بل وقع الإشكال أيضا إذا علموا أنهم سيغرقون هل يخرجون من السفينة أم يقفزون إلى البحر، قالوا ينظروا في أي مفسدة، هنا يأتي أيضا المفاسد، أي المفاسد نرتكب؟ هل نرتكب مفسدة القفز وقد لا ننجو، أم نرتكب مفسدة البقاء في السفينة لأننا قد ننجو؟ يعني من كان مثلا، هذا قد يقع الآن في الطائرات مثلا، قد يقع نعم نحن نتكلم عن كم شرعية نتكلم عن شوف اسبوعي اكثر من يعني الناس تجار بشر قد يرمون الناس اصلا، لكن احنا نتكلم عن مساله يعني شرعا، يعني ما نعم هذا هو الاقرب، انهم يخترعون فيما بينهم ومن جاءت عليه القرعه يعني هبط من السفينه، ولكن فيها اشكالات كثيره حتى فيها اشكالات، يعني أصلاً هي بابها هذا الباب باب المصلحة وباب المناسبة باب الاجتهاد. طيب كذلك إذا قلنا كذلك لو كان لكن لاحظوا إذا رمينا يعني السلعة فإنه يتقاسم أصحاب يرى منها سلعة يتقاسم أصحابه معهم بقيمة المتاع، سيكون يعني يعطونه نصيب كمان، يقوم هذا ويعطونه شيء من هذا، يتقاسمون معه ما يعني رمى، ولا يتضرر يعني دون أن يحصل ضرر لأحدهم، حتى لا يكون أيضا لا نرتكب الضرر من أجل ضرر آخر، وإنما نحن نريد أن نرتكب الضرر الأصغر حتى ندفع الضرر الأكبر. كذلك أيضا قالوا لو أن يعني كان للدار مثلا لحيوان صغير جمل مثلا دخل في هذا الحائط في هذه الدار مثلا ثم كبر ولم يمكن الخروج إلا بكسر إلا بأن يكسر باب الدار، لم يمكن الخروج، فما الذي نفعل؟ الأصح مثلا أنه نرتكب المفسدة الصغرى، منهم من قال يعني يذبح الجمل ولا يؤمر صاحب الدار على كسره، ومنهم من قال يعني يكسر الباب، والأقرب في مثلا أن ننظر في هذه الحالة إذا كان كسر الباب لن يؤثر على باقي الدار، وهذا يندر لأنه إذا كسرنا الباب مثلا خاصة قديما حينما ضرر على المسألة، قال أنه إذا كسر الباب سيتضرر باقي الجدران فتح مفسدة كبرى، في حالة يذبح الجمل ويذبح هذا الحيوان الذي كبر حتى لم يعد بإمكانه أن يخرج وهكذا. نعم؟ ليست مسألة خيالية، هذه نوادر جاءت عند العلماء وراسلوا فيها وحصلت عندنا النازلة وأفتى بعمران الفارسي وعلماء القيروان وحصلت نوازل، ليست بنادرة، ونحن الآن نحتاجها إلى أن نخرج عليها كثير من المسائل، نخرج عليها كثير من المسائل التي تقع في زماننا نستطيع أن نخرج عليها. يعني كلام العلماء في الجيران أنك إذا كنت أنك لا تدق يعني لا تستخدم يعني آلة دق، وأنه أنك والجيران متى لك الخروج، متى هو ينبغي له أن يغلق نافذته حتى تخرج، يعني الأمور نحتاج إليها في فيما يتكلم عنه الناس اليوم وينظرون له علم العمران، علم الاجتماع ليس علم في البنية الحضرية، علم الحضر والبنية الحضرية وهذه الأمور، هذه فقهاؤنا كان لهم قصر الصدق، أنهم نصوا على أن صاحب السوق من كان له ذو أذواق تاج الأذواق لا يجوز لمن اللحام أن يفتح بجواره، نصوا عليها لا يجوز، مع أن الأصل الإباحة وكيف هذا السوق، لا لأنه يقع هناك ضرر، لأنه يقع ضرر لأن هذا صاحب سوق يبيع الأذواب، أنت تبيع يعني أمور استدارة أو أمور يعني هي تفسد الأذواب وتفسد، فحتى الذي سيأتيني يشتري لن يأتي، فلا نقيم سوق، أنت سوقك كذا وما كان لا يتضرر بسرعتك، وأما هنا فلا يفتح فيه، ونظر يعني حتى الجدار متى يعني متى يجوز لك أن ترفع جدارك يعني على جدار جارك، وأنه حتى أمور تفيدنا كوارث الواقع الآن مثلا بالنظر إلى عورات المسلمين والفقهاء والناس اللي يتكلمون عن البنية الحضرية وعلم الحضر وكذا، يعني الذين يتكلمون عنه فقهاء كانوا قصر السفلي وضبطوه بضوابط ونوازلهم، نوازل تتبع النوازل والفتاوى نوازل برزولي ونوازل تجد فيها الاستشكالات من هذا وتستطيع أن تخرج عليها كثير من العلوم التي تفيدنا الآن، ونستطيع أن نقدم فيها حلول لإشكالات علمية أصلاً وإشكالات تعاني من المجتمعات وتعاني منها نجد حلولها عند الفقهاء قديماً رحمه الله. لا نحن نخرج عليها، نحن نخرج عليها مثلاً هذه قد تقع، قد يقع الإنسان أنك تأتي لصاحب المحل فتضع عنده دبوزة بتاع الجازوس، فتضع أنت فيها تضع فيها يضع فيها شخص 500 مليم مثلا، طيب الشخص لا يريد أن تكسر الدبوزة وأنت لا تريد مثلا لا نقول خالية ليس فيها شيء وأنت لا، والشخص يريد 500 مليم، فيقع النزاع أيهم نكسر، هل نكسر هذه أم نكسر هذه، إشكالات قد تقع مثلا، وهذا كقياس يعني طيب قد تقع هذه في حياة الناس. طيب كذلك القطط والحيوانات التي تكون فيها منفعة كالقطط مثلا إذا زالت منفعتها، إذا عميت مثلا وحصلت فيها زالت منفعتها، طبعا إذا كان فيها ضرر هذا واضح، لكن إذا لم يكن فيها ضرر ولكن زالت منفعتها يعني تقطع عمياء مثلا، هل يجوز قتلها مثلا؟ يجوز لنا مثلا نقتلها نظرا لأنه لم تعد فيها ارتكابا لأخف الضررين أم لا يجوز؟ قالوا يعني ينظر في ضرر بقائها وفي ضرر قتلها، فنرتكب المفسدة الأقل بناء على المفسدة الأكبر. لا يجوز لا يجوز بالنسبة للناس لا يجوز لا يجوز ولا يجوز ولو كان ولو كان وهذا الذي به فتوى بين العلماء ولو كان بل الأصل أن حتى من كانت موته مستعارة ستأتينا قاعدة فقهية في هذا يعني الذي كانت حياته مستعارة يعني مفهوم المقاتل الشخص الذي أنفذت مقاتله فعلمنا أنه سيموت فهذا الأصل أنه لا يجوز أن تنزع عنه الأمور الطبية فقاعدة جيدة في كثير من الأمور يقولون لأن الغيبة يكشف عن العجائب يذكرونها في باب النكاح المرأة إذا يعني تزوجت برجل مثلا ثم تبين به عيب من العيوب التي فمثلا لم يكن بعيب من العيوب التي ترد في البداية لكن أصيب بعد ذلك لكن أصيب بعد ذلك بعيب من العيوب التي تثبت لها الخيار وإنما يثبت لها إذا لم إذا كان إذا دخل بها ووجدته به لكن لو أنه بعد عيش معه كذلك هو مثلا بعد عيش مرأة مثلا مرأة بنسبة مرأة بعد عيش معه تبين أن به تبين مثلا أن في هذه الأمور يقول ليس لا يثبت لها الخيار وإنما هي مصيبة نزلت بها والغيب ينكشف عن العجائب فكذلك هذا الإنسان يعني الغيب ينكشف عن العجائب ربما بعد أن وقع اليأس من حياته وقع كل شيء يعني ليحيى ولذلك اختلف العلماء في مستعار الحياة هل من قتله على القصاص أم ليس على القصاص؟ إيه لأنه وقع الخلاف بينهم سنرى أنه الصحيح أنه ليس على القصاص يعني شخص ضربه شخص حتى أنفذ مقاتله طيب ثم جاءه شخص فكمله أيهم يكون هو القاتل؟ هل الذي أنفذ المقاتل؟ ويمكن على مثل أيضا في المعترك في الجهاد من رفع من المعركة وقد أنفذ مقاتله ومع ذلك مات هل هو شهيد معركة أم ليس بشهيد معركة؟ مسائل تنبني على هذه المسألة عندنا مسألة أخرى ونختم بها العيون من باب ارتكاب الضرر الأدنى العيون الشخص الذي يصيب الناس بعينه الشخص الذي يصيب الناس بعينه فهذا يمنع عن الناس وهذا الأصل في أنه حتى الإنسان ينبغي له أن يتجنبه والعين هذه يعني مصيبة لذلك قال مسلم من قال يعني أن ذلذا من يموت من الناس نعم وذلذا من يموت من الناس إنما يموت بسبب العين لا قال ببعض يعني علماء يعني علماء السلف ثلثان نعم من يموت من الناس بسبب ال والله لا أذكر أظن الثوري يعني أحد علماء السلف يعني قال طبعا المسألة ليست نص لكن فقط يعني بناء على استقراء وبناء على كثير ناس حتى في زماننا نسأل الله تعالى لأن الناس يعني يكثر فيها الحسد ويكثر فيها هذه الأمور فكل من رأى نعمة بأخيه ربما يحسد وحتى الإنسان أحيانا هو يتعين في نفسه ويتعين في أقرب الناس إليه لذلك من رأى من يعجبه فليأتي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل يقول تبارك الله طيب كذلك العيون قلنا يمنع من مخالطة الناس ويلزم بيته ويلزم في بيته ويكف أداه عن الناس وإن لم تكن عنده نفقة أشريت عليه النفقة يسرع عليه ويمنع أداه من الناس كذلك الشخص الذي العراف والشخص الذي مثلا يضرب الخطوط كهانة والعرافين هذا إذا لم تقم له بينات بأنه يمارس السحر ننتقل بينات المرسعات فهذا يكف أداه عن الناس إما أن ينفى إلى مكان لا يستطيع أن يقوم بهذه الأمور أو أن يسجن حتى لأنه حتى لا يخدع الناس ويحمي الناس في دينهم وحماية الناس في أعراضهم طيب كذلك أيضا من المسائل التي هي عند المالكي ونختم بها الأب إذا قتل ابنه المالكي يرون أن الأب إذا قتل ابنه أنه لا يقتل به طبعا إلا بحالة واحدة ذلك بأن يضجعه في البحر قال في هذه الحالة يقتل به لأنه هذه الحالة ينتفي فيها الأدب ينتفي فيها الشفقة قالوا المالك لماذا قالوا هذا مستند اجتهادي وكانت ليست في نص لأن النص أن من قتل يقتل لكن الإمام مالك رحمه الله رأى أن هناك أن شفقة الأبوة مانعة من هو القتل فيه شر أنه لا يقتل القصاص إنما يكون لمن قتل عمدا عدوانا فالإمام مالك رأى أن الشفقة التي تقيم قائمة بالأب تمنعه من إرادة العمد العدوان لذلك قال لا يقتل به إلا إذا أصلح عن ذلك وفعل يعني ما يقتضي أنه ليست هناك شفقة بأن يضجعه ويذبحه بالسكين وما سوى ذلك من ضرب العمد لا يقتل والد يقولون مع المالكية طيب يمكن اللي يذكره المالكي انهم يعني ان الامام مالك رحمه الله خالف العلماء في ان القتل شبه العمد ليس عندهم. يعني العلماء عندهم قتل خطا وقتل عمد والقتل شبه العمد، وجاءت في هذه النصوص المالكي عندهم القتل خطا والقطع العمد، وعندهم القطع شبه العمد في الابي يقتل ابنه ولا يجعل له عمدا وانما يجعل الا في حاله واحده اذا اضجعه وذبحه، لانهم يقولون في هذه الحاله القرائن تدل على انه ليست هناك اراده الشفقه، فبالتالي في هذه الحاله يجوز القتل القتل به. هنا قالوا لا ينتبه لان الشروط ليست متوفره، ويعني ارتكابا للمصلحه دفعا للمفسده الصغرى بارتكاب المفسده الصغرى دفعا للمفسده الكبرى. ونتوقف هنا. ايه ثم حديث يعني لما يعني الاثر رواه ابن مالك في الموقع عن عمر الخطاب رضي الله عنه، لكن فيها كلام نعم ما سيش لا هو كلام على لا لا ركبناها ثلاث لا هذا ليه هذا في السوق ليس عدوى تلقى ركبان يعني هم هجموا من السوق يعني قديمة نفس ابناء يعني عند المالكية نأمرهم بالمشهور يعني الشيخ عمر حمق النهر ايه عمله مثلا يقولوا كيف نحن ثم يقول نقدم الله المستعان في اشكالات كبيره يختلف ما يمكن في فتوى واحد يختلف من حال الشخص يعني شخص مضطر وشخص ليس مضطر كم في حالات اي حاله الطراش الشخص مضطر لهذا العمل لا يجد ما يعيش به ليس مثل الشخص ليس بمضطر فهمت يعني شخص يستطيع ان يجد عمل نقول له لا تفعل لكن لو توهمنا ان شخص لا يجد عمل فهمت لا يجد الا عمل ما هذا وخشيه لا فاطلب الله اللي خمسه تنقل اثنين خمسه سوق السيارات ديما تلقى ناس في سوق السيارات يتلقاو الناس اللي بتبيع السيارات